ويمر بالشيخ الزمان رحالا ما بين بلدان وأوطان، يجوب أرجاء الدنيا والعلم زاده، داعيا إلى الله وسبيله، مفسرا كتابا. إلا أنه كلما بعدت به المسافات واغتربت اشتاق لوطني، فدنا واقترب مصر كنانة الله في أرضي، بيته الصغير بجوار سيدنا الحسين، حفيدي حبيبي بلدته دقادوس، الأهل والأرض الطيبة التي أنبتت واحتضنت وهذبت، والتي من ترابها نحتت ملامح شخصيتي وتشكلت. فكان وهو العالم الإمام الذي يعلو صوته في أرجاء العالم الإسلامي صداحا، نموذجا للإنسان المصري الفلاح، في عاداته في كلماته ملامحه لفتاته، فلاح مفاخر بريفيته، عارف بفضل بلدته، حافظ للجميل من قريته. كان له منزلة مرموقة بسمته، بكلامه، بحديثه، بذوقه، بزرافته، بعطائه، بكل إنسان في دقدوس كان يتباهى بأنه جلس مع الشيخ، أو انتسب إلى الشيخ، أو سار مع الشيخ، أو جلس إلى جواره في كذا. فقد كان هذا البيت بيت الشيخ هو قبلة كل أحبائي من أهل بلدته، يستقبل كل ذوي قرابته ومحبي صحبته، ملبيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا لكل ذي حاجة حاجة. الشيخ كان يغضب غضبا شديدا حينما يعلم بأن زائرا قد أتى إليه وهو نائم مثلا وأحدا منع، يغضب غضبا شديدا، وكان يستقبل الناس بوجه بشوش ويجالسهم، وما سأله أحدا مسألة إلا وقضاها له. أنا واحد من الناس عندما كنت أجلس معه وأجد أن إنسانا يجلس ويسر إليه بشيء كنت أتركه وأمشي. فعلتها مرة وهو يجلس مع أحد الناس، وعندما أحسست بأن الرجل الذي معه في حرج فقمت ومشيت بعيدا عنه، فنظر لي وقال لي بارك الله فيك. الشيخ كان يحضر إلى البلدة ويسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. وفي مرة سألني عن أحد الأشخاص فقلت له يا مولانا بينه توفى، قال يا ابني ما فيش حاجة اسمها بينه، وسأل عنه فوجده على قيد الحياة، وكان يبعث له بما شاء الله له أن يبعث إليه، لا نعرف ماذا كان يفعل. الشيخ كرمه كان يعني ما حدش كان يشوفه. فقلت له مرة كرمك تعبنا يا مولانا، قال لي ازاي يا سيدي؟ قلت له يعني ما باجي ادي لحد حاجة ما بتعجبوش، لأن هم عاوزين أنا أدي على مقياس حضرتك، وطبعا إحنا مش هنقدر نعمل الحكاية دي. إنه الكرم ليس كرم مال فحسب، إنما كرم الاحتضان والود والحب. فكان الشيخ يسعى بكل ما حباه الله إلى احتضان أحبائه في الله. أما عن ماله فكان المال في يده، ولم يكن يوما في قلبه، ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر، فصدق فيه دعاء الملائكة مع كل إصباح: اللهم أعطي كل منفق خلفه. فضيلة الشيخ شعراوي عليه رحمة الله، لو أخذت ما في يده لا يقول لك ماذا تفعل، ويمكن من الحاجات اللي الصعبة على نفسي أنا شخصيا أنه كان في يكون في حاجة إلى ما في يده ولا يستطيع أن يواجه أحد. خد زي ما تاخد، يعني هو كسب كتير جدا من سنة 50 وهو كان في السعودية ومعه مال، كان آخر السنة لا يكون معه يمكن ما يكفي بيته لشهر لحد ما يروح السعودية ويبعت لهم تاني. إحنا اللي كانوا يروح السعودية أو أي بعثة 3-4 سنين يقعد مستريح 10 سنين جاي، هو لا، أي مبلغ معاه أو أي مال ما يعني لا يمكن أبدا أن يرد سائل إطلاقا، يعني كرم بلا حدود. فما أهون مال الشيخ علي حينما يبذله في خير يسعى إليه اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما أثنى على العبد الجواد الكريم الذي إذا ما أتاه الله مالا اتقى فيه ربه ووصل فيه رحمه وعلم فيه لله تعالى حقا. اللهم إنا ندعوك ضراعة بنا وذل احتمال بأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. سبحانك أنت على ما نشاء قدير. سبحانك بالإجابة جدير يا الله.